إنه بكل تأكيد ومن باب أولى يمكنه بسهولة خلق الأقل والأضعف، خلق الناس. إنهم مخلوقون من تراب مع ماء، فتكون منه طين لازب، أي لزق، أي لزق لازق. إنهم إذن مخلوقون من شيء ضعيف. إنه قادر حتما على خلقهم مرة أخرى بأجسادهم وأرواحهم بعد أن يكونوا ترابا، أي قادر حتما على بعثهم يوم القيامة لكي يحاسبهم. فلما يستبعدون ذلك وهم أصلا مخلوقون من هذا التراب من الطين، وهو تراب وماء؟ والخلقة الثانية بالقط أهون من الأولى، لأنها أصبحت معروفة وخاماتها موجودة، فالواقع يثبت ذلك. فالله تعالى يخاطبنا على قدر ما تستوعبه وتفهمه عقولنا هذا. وطلب سؤالهم في الآية الكريمة هو للتقرير، أي لكي يقروا ويعترفوا هم بأنفسهم، كما أنه للتعجب وللرفض وللوم الشديد للذين يكذبون ذلك، والذي هو في منتهى الوضوح.